واحنا بنشوف فيها حاجات عجيبة وغايب عنا لسه حاجات هتوطى عجيبة، يبقى كم مرحلة؟ ولذلك لما يقول لله ملك السماوات والأرض، يبقى السماء والأرض نفسها فيها ايه؟ عجائب، الشمس والقمر والنجوم والمية تنزل والأرض تنبت ومش الله، يبقى دي عجائب ولا مش عجائب؟ الظرف نفسه عجيب. وبعدين يقول في آية ثانية له ما في السماوات، يبقى الظرف الخزنة، الخزنة نفسها جميلة، يبقى اللي في قلبه يبقى أجمل، لأن المحفوظ أنفسه من الحافظ. لما تحط حاجة ثمينة في خزنة يبقى اللي في الخزنة أسمى من الخزنة. فإذا كانت السماء والأرض اللي هي ظرف مكاني لما فيها هي جميلة نفسها، يبقى اللي فيها أجمل. وبعدين نشهد بقى كل يوم نقوم احنا نقعد كده قالوا نبص كده نلاقي ايه الصورة اللي بيحمل فيها مباراة في أمريكا، عمالين شايفينها جاي بالصورة من أمريكا، جاي منين دي؟ من عطاء الأسيل اللي موجود في الجو. وبقولك بقى تعالى تشوف العجب، هات 100 تلفزيون وخلي اتجاهات التلفزيون إلى كل الجهات، مش بس الجهة لأمريكا عشان أخذ من الرسالة، لا حد ده كده وده كده وده كده، الصورة هنا تطلع زي الصورة هنا، مما يدل على إن السيارة رايح هنا وهنا وهنا. إيه السنة في الأسيل ده كله؟ آه إحنا أدركنا ده دلوقتي، يبقى أدركنا له ما في السماوات. قال لك ومهما أدركتم له غيب السماوات والأرض، يعني في حاجات إيه غيب، وحتقعد تحت تدي إيه عطاءها طول المدة. يبقى كم مرحلة؟ الظرف نفسه عجيب، سماء وأرض وما فيها مما تدركون عجيب أنفس منه. وبعدين في حاجات تانية الله. طب وليه بقى؟ قال لك يا أخي خد سنريهم آياتنا، سا سا السين دي للتسويف، أنا مش دلوقتي. طب أنا فبنجلس عند العرب اللي جاهم لأسيدنا رسول الله سنريهم، والنهاردة بنقراها سنريهم بإذن الله، عطاء دائما سابق سابق حقيقي، وإن شفت حقيقي غيره. وذلك ده اللي قلناه بتاع سان فرانسيسكو لما قلنا إنكم بيقول لما اللي بيخترعوا الأشياء النافعة للعالم دي تقولوا إنهم ما ينعموش في الجنة وياخدوا جزائهم، قلت له يا أخي هم عملوا والله في بالهم، هم عملوا للمجتمع والإنسانية، المجتمع والإنسانية ادتهم تمثال مكافآت كتب تتألف، خلاص فعلت ليقال وقد قيل. ولذلك هيقول ايه اعمالهم يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده، فوجئ بوجود اله لم يكن يؤمن به. يبقى انت هتاخد من اللي تاخد اجرتك من اللي انت عملت له. يقول سنريهم وبكرة نقول سنريهم، يبقى إذن عطاء القرآن لا يتناهى. الحكمة إيه ليه؟ قال لك لأن القرآن لو صب عطاءه زمن الرسول لاستقبل العصور الأخرى بدون عطاء، فلازم كل يوم يبقى له عطاء، حتى ما تقولها قبل ما تقوم الساعة بدقيقة برضو هتقرها إيه سنريهم، وهتقول شوف الآيات الكبرى اللي بعدها. يبقى ده اسمه عطاء مين؟ فقلت لهم الكافرين اللي بدون أشياء ننتفع بها احنا خدام سين قوله سنريهم آياتنا الآفاق. نعم، والعظمة انه يخدم لك من لا يؤمن بك. عملوا لنا مسجل بنسجل القرآن، وعملوا لنا مسجل هو مذيع نزيل مش عارف ايه، ويحاولوا يعملوا إعلان عشان نشتريها احنا. يبقى خدمونا ولا ما خدموناش؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ده المرحلة الثانية. يبقى له ملك السماوات والأرض، ده مرحلة، ويبقى ما فيها ده الإيه. وبعدين نقول مش كده بس، ده فيها غيب السماوات والإيه، غيب السماوات والأرض. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة، إلا هو رابعهم. طب ما في السماء وفي الأرض من مخلوقات ما عرفها هو، هو اللي خلقها؟ أم قال لك لا، في الحادثات التي تحدث فيها. الله تعالى لتحدث فيها ده احنا اللي بنعملها. أم قال لك هو ده اللي هعرفه، إنما لما تقول اللي في السماء والأرض ما اللي خلق، احنا اللي عارف اللي حاطط فيها ايه وحاطط فيها ايه. انما المهم بقى انتوا الاغيار اللي عندكم، طب ما يكون من نجوى، والنجوى هي المسرات بالاشياء عشان نسترها عن الغير. معنا اتنين قاعدين متودودوا كده، يبقوا عايزين يتكلموا كلام ما حدش يعرفه. بس النبي بقى نبه، إذا كان المجلس أنتوا ثلاثة بيكونش لا يتناجى اثنان دون صاحبهما، لأن ذلك يحزنه. ليه بيحزنه؟ أم قال لك لأنه لو كان أمر خير كانوا يقولوه قدامي، أمال بيقولوه من ورايا ليه؟ ما يمكن بيتناولونني، يمكن بيدبروا لي حاجة، وإلا لو كان أمر خير كله ما يقولوش علنا ليه؟ طيب أدي ما إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان، وبرضه لما يكونوا جمع واثنين يتكلموا ويتودودوا، إن كان عمل خير وشرف ما خلوش يتودودوا بيه، إنما لازم بيتودوا لازم فيه إيه؟ فيه إيه مخالفات. قال لهم تناجوا زي ما أنتوا عايزين، أنا إيه؟ أنا شاهدكم، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو إيه؟ ربكم. ولذلك حيقول لنا إيه؟ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، ولكن لما يقول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم إيه؟ صدقة. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك. اشمعنا بقى من أول رابعهم الأدنى من ذلك اثنين، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر. يبقى استوعب الأعداد ولا ما استوعب ذلك؟ يبقى استوعب. إنما الأسلوب المهم من ثلاثة إلا هو رابعهم، زي ما قال في أصحاب الكهف، مش كده؟ هنا بقى حتى وقعنا فيها في بروكسل، لما جه باي مستشرق وبعدين قالوا لنا ده هو بيبحث في الإسلام كتير وعنده فكرة انه يمكن يسلم، بس في حاجات يعني عايزين نجمعه بكم. كان الدكتور عبده محمد الزبير وعبد العزيز عصام شيخ، دول بيترجموا ليه، فبقول له حتة واقفة عندي عايزك تجيلها لي خلينا ارتاح. فغمزني قال لي اصلا عنده في فكرة يعني مشروع كده انه يسلم يعني. طب يتفضل قول. متصل بالحتة دي بقول الله في كتابه أريين وكويس، الله في كتابه يقول يعلم الجهر من القول، خلاص، ويعلم ما تكتمون. الجهر من القول كلنا نعلم، مدام جهر يبقى كيف يمتن بهذه ويقدمها على ما تكتمون. طب يعلم ما نكتم يبقى معقول، انما يعلم المكتوب ما احنا عارفين. ادي السؤال يعني. فانا بقول له اقرا الايه ثاني، اراها ثاني. قلت له اقال يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتم، اخاطب فردا ولا خاطب جماعه؟ يعلم الجهر من القول من جماعه ويعلم ما يكتمون، هذه الجماعة. قلت له لو أن مظاهرة قامت وفيها ناس كارهين ملك حاكمكم وقعدوا يهتفوا بالسقوط، أتستطيع المخابرات عندكم أنها تحدد من الذي هتف أولا ومن الذي قال؟ فالرجل سكت قال لي لا، ولذلك بناخد كده. قلت له ليه؟ لأن الفرد في صوته مع الأصوات مع الجمهور يضيع صوته معه، ما نعرفش التعميم. أنا لما جيت أسجل أنا وعبد المنعم عبد النعيم أول تسجيل ما عرفت صوتي، ما عرفتش انه صوتي ده ايه ده كلامي انما مش صوتي. فسألت اهل الذكر فقالوا لي لان الانسان يسمع صوته من عظام داخل ولكنه ان جاءه يدع عظام من بعيد فيتغير. لما تسمعه مره لا وبعدين تعرف ان ده صوتك, انما الاول لا ما تعرفش. طب معقوله دي؟ فلما يجي مظاهره وقعدوا يهتفوا بالسقوط كل واحد قال راحته, الفرد بالجمع يعصم, ما عرفوش مين. فعبد النعيم هم يسجل لي مره قال التسجيل بايظ لان في عربيات فاتت وصوتت ودخلت في السوق. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بعدها يمكن بشهر أرينا إنهم اخترعوا أجهزة تاخد صوت الإنسان وتعرف طبقته دي فيها إيه, ثم تعملوا جهاز أي صوت غير الطبقة دي ما يدخلش, يبقوا قدروا يعرفوا إيه صوتي أنا ما أنا بسكت. فقلت له الآية تقول يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون, يبقى الخطاب لجماعة, والجماعة إذا تحدثوا مع بعضهم في مظاهرة من يعرفش من صاحب الله هو يعرفه يود الدصب هذه لفلان, طيب أن أحمل نعلم ما نكتم. إن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض لأنه خالقه, ما يكون من نجوى ثلاثة نقل من الظرف إلى المظروف هو الخلق, إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك أدي اللي قبل أربعة ولا أكثر اللي بعد مين إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ولذلك قبل ما يعمل حاجة يقول له كتابك شوف كتابك انت بقى, يقوم يشوف كتابه ياخده بيمينه ولا ياخده بشماله ولا مش عارف عشان يبقى شاهد على نفسه. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى, ألم تر إلى الذين نهوا ده معاصرها بقى النبي, ثم يعودون لما إيه لما نهوا عنه ويتناجون. النجوى مش حرام إنما التناجي بالإثم والعدوان ولا حرام, إنما إن تناجوا مع بعض في عمل خير ولا ويريدون أن لا يعلم به أحد تصدق فأخفى حتى لا تعلموا شماله ما صنعت يبقى كويس, يبقى مش النجوى مطلقة. ألم ترى أي ألم تعلم إلى الذين نهوا عن النجوى, بس نهوا عن النجوى لازم كانت نجوى بسوء. نعم. ثم يعودون لما نهوا عنه, ما بقوش يقولوا لولا يعذبنا الله ما احنا بنقول كذا فيه وبنشتمهم, ويقولون في ايه في انفسهم مش لنا لولا يعذبنا الله. طب لما ربنا اخبرهم ما يختشوا شيء, طب هم اللي الكلام ده قالوه في نفسهم ولا لا, ومع ذلك اخبرهم رسول الله انهم يتكلموا قالوا كذا, ما كانوش يخدرهم عبره. طب مين اللي قالوا؟ طب انتوا كتمتوها وقعدتوا تتناجوا مش عارف ايه ويعلموا ايه ايه, ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طب قالوا في انفسهم ايه اللي قال لمحمد بقى له الهلكه في نفسه؟ كان يجب ان ندعيه لوحده, كان تدلهم على ان هناك من يخبره بايه بهذه الاشياء. الم تر الى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله, حيوك دي مظهر النفاق, وبما لم يحييك بالله مظهر المخالفة. وإحنا قلنا إن المنافق في الدرك الأسفل ما مر ليه, لأن الكافر واضح لسانه مع قلبه قال الوهم, انما المنافق يوهمني انه وياي وهو مش وياي, يبقى لازم يكون في الدرك الايه الاسفل من الايه من النار. ومعصيه الرسول واذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله. التحيه في الاسلام عندنا السلام عليكم, يعني واحد مقبل على جماعه غريب ربما يظن انه جاي يريد سوء, يقول السلام عليكم يا علي. سلام. تقولوا له وعليكم, ما نفاجئش ما تفاجئش بشر منه. طيب ده كلام. طيب اذا كان الانسان يقولها للانسان وقد يخالف, يقول له عليك السلام وبعدين يبيت له يعمل في اي حاجه. فاذا كان الذي يقول السلام هو الله, ولذلك في المرحله الاخيره الملائكه يقولوا سلام عليكم وبعدين يقول سلام قولا من رب الرحيم, تبقى ده السلام الايه, السلام المطلق ده. نعم. ويتناجون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول, واذا جاءوك حيوك بما لم يحييك بالله. كيف يجمعون بين ما يقول الله به التحيه وبين ما ينافقون به؟ يجيبوا الالفاظ التي تشترك. السلام عليكم يقول السلام عليكم, والسلام الام والسام الموت. الله, يبقى جابوا برضه كلمه ايه تستطيع انها تبقى طيب. نعم. او زي ما قالوا ايه, وقولوا حصه, مش كده, تقولوا الباب سجدا وقولوا حصه, يعني يا رب حصه عنا ذنوبنا. يقوموا ما يسخروا من الكلمه وقولوا حنصه, يقوم يجيب لفظ يستطيع ان يلتبس بالايه, نزل لفظ. ويقولون في انفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. طب ما يعذبنا بالكلام نقوله, هو انتوا فاهمين العذاب دلوقتي كده؟ هيجي يا اخويا العذاب اللي تستعجلوا هيجي. نعم. لولا يعذبنا الله بما نقول, يعذب ما عذبكوش بانه فضحكم وقال ده انتوا عايزين كده. طب ما يكفي هذا, حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول, وتناجوا بالبر والتقوى, واتقوا الله الذي اليه تحشرون. يبقى النجوى مذمومه امتى؟ حين تكون بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول. انما نتناجى عشان نوضع خطه علشان خير الاسلام وخير المسلمين, وعايزين ما نقولهاش علشان ما ياخدوش احتياطه منهم, يبقى ما فتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي اليه تحشرون. انما النجوى من الشيطان. اساس النجوى بالاسم دي قال لك من الشيطان. ليه؟ اما قال لك لان الشيطان اخذ عهدا عند ربنا لاغوينهم اجمعين, ولكنه عالم قال لاغوينهم اجمعين بما اغويتني لاغوينهم اجمعين. قال له الا عبادك. ادي بقى ارنب هنا, يعني اللي ربنا عايزه ما يقدرش الشيطان يغويه. ده كلام كويس. وفضح نفسه في تعريف مجالات الاغواء اللي هيعملها. والرجل العاقل ما يعلنش خطه اللي هيعمله في عدوه, لانك حين تعلن الخطه التي تصنعها في عدوك هيحتط له, ما تعلنهاش بقى. انما هو اعلنها, قال ايه لاغوينهم اجمعين, وبعدين سخر نفسه الا عبادك منهم المخلصين. هذه واحده. وبعدين قال له ايه, لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني انا مش هقعد في الخماره, لان في الخماره ده شايل عن انا هقعد في المسجد عشان ده يعمل طاعه افسد دار. يبقى بين خطته ولا لا؟ ولذلك تجد القضيه دي مشهوره في الناس اللي يجيلهم الوسواس, يجي يصلي يقول لك الشيطان لعب بيه وعمل مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. قال له لان راك في موقف صعب فيريد ان يفسد عليك هذا الموقف. ما يريد. ولذلك الشرع قال ساعه ما تلاقي حاجه تخرجك عن مقام التواجد مع الله في صلاتك فافهم انها دخلت شيطان, فاقطع القراءه واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني انت بتقرا هو بتقول اي حاجه, ساعة ما يجي الخطر بعيد كده على طول فاجئ, قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ساعة ما يسمع أعوذ بالله من الشيطان يعرف إنك فأسته,

ثواب الشيء فلا تفعل حسنة إلا إذا قدرت الثواب عليها لتخف عليك. وفي المعصية لا تفعل معصية إلا وتقدر العقوبة عشان تبقى صعب عليك تقول العقوبة إذن اللي بيخلينا نستشري في المعصية إننا بنغفل العقوبة عليها. طب بنغفل العقوبة عليها؟ قال لك يا سيدي يمكن. يقول له الله متى تأتي العقوبة؟ يعني أنت فاهم إن العقوبة هتستنك للآخرة؟ ده العقوبة دي يمكن بساعة ما تموت قيامتك تقوم وانت وتموت وتعرفش إمتى هتموت. يمكن تموت دلوقتي أو تبقى العقوبة دلوقتي ولا مش عقوبة دلوقتي؟ إنما النجوى من الشيطان أعوذ بالله ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كلمة على الله لما تقول له علي أن نعمل الحكاية دي علي أنا اسكت أنت وعلي أن نعمل على مين؟ طب ما يمكن تعجز أنت. قال لك ده على ربنا بقى ما يعجز الشيء ما دام على الله خلاص. ده أنت لو جيت واحد وبينه خلاف واحد تاني وانت لك مكان محترم تقول له خلاص اللي عندي فلو ده عندك عليا خلاص بقى عليك مليء. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يعلم خلقه النصاحة يقول له توكل على الحي الذي لا يموت. لانك انت احنا قلنا تتوكل على واحد يصبح يفطس منه ما تلاقيش لكنه بيعلمك النصاحة حتى في التوكل. ما تتوكلش على واحد يمكن يفوتك روح توكل على مين؟ على الحي الذي لا يموت. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس. على تشريع إيه حكاية المجالس دي؟ أم قال لك لأن رسول الله فيهم وساعة ما يقعد رسول الله كل عايز إيه؟ عايز يجي. فالمحبين الأول اللي أسعفهم الوقت يروحوا للصف الصف الأول واللي يجي ما يلاقيش حتة يروح فين. قال اسمعوا بقى إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. عشان تفسحوا مش جوابها مش عندكم يفسح الله لكم. ولما ربنا ينسب الشيء لنفسه يبقى بيخرج طاقة القدرة بتاعتي ويخليها في طلاقة القدرة الايه؟ طلاقة القدرة اللي عنده هو. ولذلك لما يقول كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. شوف الصفقة دي الحسابية. كان الله في عون العبد ما دام العبد. طب انت في عون اخيك بقدرتك المحدودة لتأخذ معونة الله بالقدر غير المحدود. يبقى مين اللي كسبان؟ يبقى أنت اللي كسبان. نعم. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. أنت بقى تتحرك بس كده. ولذلك خل المبدأ الإيماني يشمل جماعة وحطهم في أوضة أو جامع زي دي وبعدين يدخل اللي يدخل يقعدوا والتاني يقعد بجنب كده وده يعمل له كده وده الله. لانه مش قال فافسحوا عشان ده انت لما تحب تفسح ربنا اللي حي ايه اللي حيفسح. ولذلك تجد دي عند الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتقل واحد مدين فما رضيش يصلى عليه قال صلوا على صاحبكم ما رضيش يصلى عليه. طب والمدين ده ذنبه ايه؟ قال لك لان هو اللي قايل حق قضيه دينيه من اخذ اموال الناس يريد اداءها مش اداها ما دام يريد اداءها يبقى الله هو الذي يؤدي عنه. الله هو الذي يؤدي عنه. ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله. فالنبي لما شاف ده مدين ولا عندوش وفاء عرف ان هو لو كان واخد الدين علشان يرده كان ربنا اداه ولا موتوش الا لما يأديه. انما ما دام حصل مات ولا عندوش وفاء ولا اداه شيء يبقى كان في نيته النيه. فحب يفهمهم ان ده محروم مني انما مش محروم منكم صلوا على اخيكم. وبعدين برضو قال على الرحمة أبوه، قال هل من متصدق ليتصدق؟ نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. وربنا سبحانه وتعالى حب يدينا صورة من الميكروب الجنيني والطفل المولود. لو نظرت إلى الطفل المولود هيبقى كذا كيلو. الميكروب اللي جاي منه كستبان الخياطة، الكستبان لما تجيب المن اللي فيه نصفه أنسال العالم كلها في نصفه، أنسال سكان العالم كله في نصف الكستبان بتاع قذف الرجل. بشوف ميكروب يبقى قد ايه ده، والرحم تشوف قد ايه، قد كده يدخل فيه الميكروب اللي صغير ده. كل يوم الولد ينمو يبقى الرحم يزداد، وبعدها لما تبقى مثلا قد كده خلاص. يبقى اذا الرحم اللي قد كده كل ما يكبر الولد ايه يمتد. اهو كده المجالس برضو كل ما يجيلك مجلس زحزح شويه ده يدخل زحزح شويه ده. حتى انهم اباحوا ان لما يحصل ازدحام قوي يسجد الذي في الخلف على صدر اخيه، يعني ما يسجدش على الارض، يسجد على صدر ايه، على صدر على ظهر اخيه، على ظهر اخيه. يبقى اذا افسحوا ايه، ان اردتم الافساح عشان مصلحه الناس تستمع فافسحوا يفسح الله لكم. نعم. وإذا قيل انشزوا برضو استمعوا الكلام. ليه؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. الله. يبقى ربنا عايز حاجتين اثنين، تفسح في مجلس وتقول له قوم. تبقى يجي على أمن. الله يريد حاجتين اثنين، يريد شهداء يحضرون الحروب عشان نثبت لنا انه ما راحش يموت نفسه شهيد الا وهو واثق من انه سيجد خيرا مما ترك. يبقى دول ادله على انه ايه، ما رماش نفسه كده، عارف انه هيروح لاحسن مما ايه، مما ترك. لكن كل روح لا، لازم يبقى ناس عشان يحملوا المنهج. يبقى عايزين الاثنين، ناس يروحوا يموتوا شهداء وناس يفضلوا عشان يحملوا الايه، عشان يحملوا الايه، علشان يبقى انا عايز الايه اتنين. ولذلك قلت فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة والباقي، احنا عايزين طائفة تتفقه في الدين وتنذر قومهم، ولما يروح للايه للحروب ما تاخدش الكل، خد كده ويبقوا استبق ناس يحملوا منهج لمن جاء بعد. وإلا لو صلعوا كلهم وبعدين يقتلوا ولا اي حاجة يبقى المنهج راح فين، المنهج ضاع. وإلى لقاء آخر إن شاء